وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة، وهي المعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة من تصنيف الشيخ عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه. فرغنا في اللقاء السابق من الكلام عن معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر، انتقل بعد ذلك المصنف إلى قوله المعتقد الصحيح في الإيمان. قال: ومن جملة اعتقاد أهل السنة أن الإيمان قول باللسان بأن ينطق بشهادة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد بالقلب بأن يجزم جزما قاطعا بصدق كلمة التوحيد، وعمل بالجوارح. قال الشافعي رحمه الله: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. رواه اللالكائي في السنة. الإيمان قول وعمل ونية، مقصده بالنية الإخلاص. ثم قال أي الشافعي: ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. طبعا كون أن إمام كالشافعي ينقل إجماعا فالأمر يوقفك. الشافعي مات في السنة الرابعة بعد 102 من الهجرة، يعني أدرك القرون الثلاثة المفضلة. فكون أنه ينقل إجماعا، لا، الأمر واضح وضوح الشمس. ثم تأمل قوله أي قول الشافعي: ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. لذلك الشيء العجيب إن لما قالوا التفصيل وقالوا إن الإيمان قول وعمل، كلمة ونية زيادة لتقييد الأمر، فقالوا القول قول القلب وهو الإقرار، وقول اللسان وهو النطق بالشهادتين، وعمل القلب الإخلاص، وعمل الجوارح اللي هي العمل الظاهر. قالوا إيه؟ يعني هم اتفقوا إن الأربعة من الإيمان، يعني كلمة الإيمان تدل بالمطابقة على قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. واضحة دي؟ كلمة الإيمان تدل بالمطابقة على قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. طيب قالوا: فإذا انعدم عمل القلب لا تنفع البقية، نحن معكم. وإذا انعدم قول القلب، قول القلب انعدم لا ينفع البقية، نعم كذلك. ثم قالوا: وإذا انعدم عمل القلب ذهب الكلابية، قالوا يصح الإيمان بالقول فقط. وتعداهم في الضلال الجهمية، قالوا حسب الرجل المعرفة فقط. يعني إيه؟ يعرف إن فيه إله هو الله، وفيه أنبياء منهم موسى ومحمد عليهم صلوات الله وتسليماته. بمعرفته هذه درج المؤمن لن يخلد في النار، بل لن يدخل النار. ثم قالوا: فإذا انعدم عمل الجوارح صح الإيمان. هو ده عين التناقض. يعني انت اتفقت في البداية ان الأربعة هي الإيمان، وكل واحد من الأربعة بمثابة ركن او جزء سمي. طيب عند فقدان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب كل واحد منفردا، قلت ما يتبقى لا ينفع صاحبه. فلماذا لم تطبق هذا الكلام على عمل الجوارح مع أنك أقررت في البداية أن الإيمان قول وعمل الذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به؟ أن تارك الصلاة بالكلية كافر كفر أكبر مخرج عن الملة، وكذلك من ترك عمل الجوارح بالكلية من باب أولى كافر كفر أكبر مخرج عن الملة. وهذا الإجماع الذي نقله الإمام اللالكائي عن الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل أرجو أن يحفظ، عن الشافعي أرجو أن يحفظ. يقول: هل المعتزلة تقول بأن من ترك عمل الجوارح يصح إيمانه؟ لا، ده المعتزلة مع الخوارج يقولون إن ترك أحد الأعمال يكفر به الرجل. يقول أي المصنف: ويزيد الإيمان بالطاعة. بالطاعة هنا الألف واللام للاستغراق ولا لأي شيء؟ استغراق. يبقى الإيمان يزيد بإيه؟ بأي طاعة. طيب الإيمان يزيد بأي طاعة، فرض ولا سنة؟ أحسنت، أي طاعة أتى بها العبد بشروطها الإخلاص والمتابعة إن شاء الله يزداد إيمانه. نعم، ومعهم الخوارج. ويزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته إيمانا. هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعظ النساء وقال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فهذا دليل على نقصان الإيمان، ومثله قوله تعالى صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة. وإذا كان من اتصف بحسن الخلق فهو أكمل المؤمنين إيمانا، فغيره ممن ساء خلقه أنقص إيمانا. وليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد، هذا إيمان المنافقين. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وليس هو مجرد المعرفة، لأن هذا إيمان الكافرين والجاحدين. قال تعالى: ودحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. اكتب عندك وضابط الجحود: أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. أما التكذيب أن ينكر بقلبه ولسانه. أما التكذيب أن ينكر بقلبه ولسانه. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم. وقال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. مستبصرين أي كانوا يعلمون. وليس هو قولا واعتقادا دون عمل، لأن الله عز وجل

فقالوا إنه مات على القبلة قبل أن تحور رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم. فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. أي صلاتكم. طيب انتهى ما نريد إملاءه، نرجع للكتاب. نعم أي نعم. طيب تحرك وتحرك العكس على طول معي. تحرك نعم وهم ركوع. يقول: وليس هو قولا واعتقادا دون عمل، لأن الله سمى الأعمال إيمانا، فقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس: آمركم بأربع: الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فمن تركها مطلقا فقد كفر. أجمع على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. والتكفير حق لله، فلا يكفر أحد إلا من كفره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو أجمع المسلمون على تكفيره. فمن كفر أحدا بغير الكفر الذي قام البرهان الجلي عليه من نص الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو الإجماع، فهو مستحق لتغليظ العقوبة والتعزير، إذ من رمي مؤمنا بكفر فهو كقتله. رواه البخاري عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك: وللحكم على شخص بكفر يشترط ما يلي. أولا، على شخص بكفر يشترط ما يلي: أولا، أن يدل الدليل الشرعي، أن يدل الدليل الشرعي على أن القول الذي صدر منه، أن يدل الدليل الشرعي على أن القول الذي صدر منه أو الفعل كفر. أن يدل الدليل الشرعي على أن القول أو صدر من أو الفعل دل الدليل الشرعي على أنه كفر. الشرط الثاني: أن يكون القائل أو الفاعل مسلما مكلفا، أن يكون القائل أو الفاعل مسلما مكلفا. الشرط الثالث: أن تقوم الحجة عليه باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. أن تقوم الحجة عليه، أي على القائل أو الفاعل، باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. أو للسطر: قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. قول الكفر لا يلزم منه كفر القائل، وفعل الكفر لا يلزم منه كفر الفاعل. قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، قول الكفر لا يلزم منه كفر القائل، وفعل الكفر لا يلزم منه كفر الفاعل. نرجع للكتاب. نعم، يسأل أخونا من الذي يقيم الحجة؟ بتختلف يا شيخ ياسر طبقا للمسألة التي نقيم فيه الحجة، وضربنا مثالا قبل ذلك كمن جحد أو أنكر آية من كتاب الله، أتينا له بالمصاحف تلو المصاحف ومع ذلك مصر كافر بعينه. مع أخونا في ورقة عندك يا شيخ، هنها تلو الله يكرمك من عند النساء. حاضر، اكتب عندك الشروط التي يجب استيفاؤها، هي العلم والقصد، العلم والقصد والاختيار وعدم التأويل. العلم والقصد والاختيار وعدم التأويل. عدم التأويل، الموانع هي الجهل والخطأ والإكراه والتأويل. الخطأ والجهل والإكراه والتأويل. والتأويل، التأويل من الموانع، خد بالك يا ولدي، ملحوظة. لا بد من استيفاء الشروط كلها وانتفاء الموانع كلها. سؤال يسأل ويقول في قصة الصحابة لما أخبرهم الصحابي أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم تجاه البيت، الصحابة مالهم إيه؟ فداروا كما هم قبل البيت وأتموا صلاتهم ولم يبدأوها من جديد. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا اجتهد وصلى إلى القبلة ثم تبين له أثناء الصلاة أنه لغير القبلة يؤمر بالتوجه إلى القبلة ويبني على صلاته. مفهومة؟ يبني على الصلاة. نرجع للكتاب. يقول والكفر يقع بقول كفري ليس فيه اختلاف معتبر، وكذا بفعل، وكذا باعتقاد، وليس من شرط الكفر الاستحلال. اكتب عندك والكفر عند أهل السنة والجماعة يقع بما يلي. والكفر عند أهل السنة والجماعة يقع بما يلي: أولا بالقول المجرد، بالقول المجرد بغض النظر عما في القلب. مثال ذلك من سب الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بشيء من الشريعة. من سب الله عز وجل أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بشيء من الشريعة، ده كافر يا أخوان، ده قول مجرد، هو يدعي أن في قلبه، دعه يدعي، سيبه يتكلم. تفضل أخونا. بيقول إن كان يقصد، يعني هو سب الله، هل يقصد بسب الله مدح الله؟ الله يبارك فيك، نريد الحزم والتقيد بالنصوص مهما كان الكثرة على خلاف ذلك أبدا. هناك أحد يعجز الله جهنم تقول هل من مزيد، موضوع خلصان. طيب اكتب عندك، ويقع الكفر أيضا بالفعل المجرد. بغض النظر عما في القلب، مثال ذلك مزق المصحف ووطأه بقدميه امتهانا له، الأمر الثالث ويقع الكفر أيضا بالقلب بغض النظر عن القول والفعل. ويقع الكفر أيضا بالقلب بغض النظر عن القول والفعل. دي أخوانا من فوارق بين أهل السنة والمرجئة، خدوا بالكم. يبقى الكفر عند أهل السنة والجماعة بيحدث بإيه؟ بواحد من الأمور الثلاثة. واخدين بالكم أخوانا؟ نرجع للكتاب. نعم، بالقلب بغض النظر عن القول والجوارح. كمن كذب الرسول أو من جحد شيئا من شرع الله أو نافق، كل ده بالقلب. يقول وفرق بين التكفير العام والتكفير الشخص وتكفير الشخص المعين. نعم أنواع إيه؟ وإيه؟ أخونا بيسأل بيقول إن الشيخ المبارك الفوزان أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمره وينفع بعلمه، أضاف إضافتين على الرأس والعين، الأولى ردة شك وردة إيه؟ ها؟ وردة بالترك، ردة الشك ترجع للكفر بالقلب، وردة الترك ترجع لترك عمل بالكفر بالعمل الجوارح. معي أخي الفضل. فرق بين التكفير العام والتكفير الشخص المعين. فالتكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، كقول الأئمة من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وكقول ابن خزيمة رحمه الله من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا. نعم. حديث رجل الذي كفر بلسانه يقول اللهم انت عبد وانا رب، هذا في السابقه ولا؟ لا، في السابقه واللاحقه، لان الرجل هنا اخطا بنص الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخطا من شده الفرح، واحنا قلنا من جمله الشروط القصد ومن الموانع الخطا، فخد بالك. نعم يا شيخ محمد. يعني هو لو الاخ اكلنا او واحد اكلنا هو اللي يعرف معناها، يعني اكل الكفر على وعيه هو اللي يعرف معناها. لا، ان قال كلمه الكفر وهو لا يعلم معناها من الذي قال يكفر؟ ولكن في فرق بين انه يعلم معناها وزعم انه لم يقصد. بنشوف قرينه معينه تدل فعلا انه لم يقصد، يبقى في هذه الحاله يعذر، كقول الرجل اهو اللهم أنت عبدي وأنا إيه ربك. النبي صلى الله عليه وسلم وضح، قال لك أخطأ من إيه؟ من شدة الفرح. واضح يا مشايخ؟ طيب نعم. يسأل أخونا عن من يستهزئ بتقصير الثياب. القاعدة معروفة، كل من استهزأ بأي شيء ينتمي إلى الشريعة كفر بالله. عد بقى، تقصير الثياب من صلب الدين، السواك كذلك، حجاب المرأة المسلمة كذلك. اخوانا شرع الله والحفاظ على شريعة الله لابد أن تقابل بكل حزم، وليس ثم داع للمداهنة على حساب الشريعة. لذلك يقول عز من قائل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. نعم طب قاعد علي الله يبارك فيك. يسأل أخونا أكرمه الله شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال والتقريرات هل هي داخلة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة؟ نعم السلم هنا بمعنى الإسلام. احنا قلنا من جملة الشروط والموانع من جملة الشروط اللي هو عدم التأويل صح؟ والموانع التأويل. فهنا بيقول ايه هل من قال ان الله على عرشه ولكن قال معنى استوى استولى هو لم يقل على عرشه لانه قال على عرشه بكده اهل السنة ولكن هو قال الرحمن على العرش استوى اي استولى فهل هذا كافر؟ لا يا اخي الفضل هذا مؤول الشروط لم تنطبق عليه. معايا مشايخ؟ يقول وتكفير الشخص المعين لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع فلا يلزم من التكفير المطلق العام تكفير الشخص المعين حتى تتوفر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسا والفرح شويه شويه.